حزب واحد عشان ايه؟ مش مجموعين عشان بيحبوا بعض، ده مجموعين عشان كراهة النبي. اللي جميعهم ايه؟ كراهة النبي. الاثنين اللي التقوا فيه زي ما يجي معسكر شرق وغرب ويتفقوا على الاسلام، انهم الاثنين متفقين على ايه؟ على كراهة، وان كان بينهم من بعض ايه؟ عداوة. فكان بينهم من بعض عداوة، ولو احنا هنقتلكم قتل عاد وإرى، وبيتوعدوهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لما جيت مش بس كفروا به، ده اتحدوا مع بعض وبقى دول يسلطوا دول ودول يسلطوا دول، ولما يجي حرب يتفقوا وياهم زي بنو قريظه وبنو مش عارف ايه. الله، كويس قوي. اذا فهم قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم كانوا اعداء، ولما جه بقوا ايه؟ احباب واولياء لبعض. اولياء لبعض بقوا ياخدوا من بعض بقى، دليل يقولوا اسال محمد عن كذا، طب قولوا له في ايه سيره الله، طب قولوا له ايه. ففي التوراه كلام عن هذا، لان في التوراه بتقول ان الله اول ما خلق الخلق خلق جوهره ثم نظر اليها نظره الهيبه، فحصل فيها تفاعل وبخار ودخان، الدخان طلع والبقيه فضلت، الدخان طلع بقى سماء والبقيه بقى ارض. اذا التوراه قالت لهم مثل هذا الكلام، يبقى بقى كان يجب انهم بقى ما دام عرفوا كده كان يعملوا ايه؟ اولم يروا اولم يعلموا. من العلم من اليهود، ليه علموا من اليهود؟ لانهم اتفقوا وعملوا بايه؟ عملوا عصابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده الكلام ده كان عند الايه؟ كان عند اليهود. هنا بقى كلام في اللفظ برضو المستشرقين يمسكون فيه، يقول لك السماوات جمع والارض جنس لها جمع، ومن الارض مثلهن، يبقى دي جمع وده ايه؟ يبقى كان لما يجي بالضمير يقول اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كنا رتقا، يجيب لفظ الجماعه مش كانتها اثنين. اما قال لك لا، ده نظر الى ان السماء نوع والارض فالسماويه نوع والارض، يبقى كانتها يعني السماويه والارضيه، ادي واحد. والقران فيه نظير من كده، يعني فيه حاجات ايه موجود، حاجات زي دي ايه كتير. والتثنية والجمع والافراد دي تلعب دورا كبيرا في اسلوب العرب، واسلوب العرب مبني على الذكاء ومبني على الفطنه ومبني على ان السياق يديك المعنى تفهمه كده على طول. مثلا كما قلنا سابقا قول الله سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، كان الاصول ايه في سياق الظاهر فيقول ايه اقتتلتا، انما جابها جامعة هنا. قال لك ما اصل المفرد وهو طائفة مكونة من جماعة. ما هي الطائفة ايه؟ الطائفة لفظ واحد انما معناها ايه؟ جماعة. يبقى جماعة من الطائفة دي وجماعة في الطائفة دي، يبقى اقتتلوا ولا ما اقتتلوش؟ اقتتلوا. فبيقول لك حد مشيها اقتتلوا يعني على الطائفة والطائفة، فإن بغت إحداهما فرضوا لي للتصريح، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا إيه بينهما، رجع للتثنية ما نشيش في الجمع. خلاص الله، إيه الحكاية؟ يرجع كده يقول لك أيوة وأصلحوا بينهما، رجع للتثنية. نقول له في القتال ما يجيش التثنية، إنما في الصلح تيجي التثنية. ليه؟ قال لك لأن اللي بيهيئ للقتال مش الأفراد، رؤساء الأفراد، طائفة تجتمعوا تقول يلا نقاتل. لما يجوا يتقاتلوا هل فرد بيمسك فرد؟ ولا المسألة كلها بقى ده يروح لده وده يروح لده؟ يبقى الفردية تيجي، ولا بيمسكوا جماعة كده يمسكوا سيف واحد ويضربوا دول؟ أبدا. ده ساعة القتال بيبقوا إيه؟ كل واحد يروح لواحد والتاني التاني. يبقى إذن الفردية في ساعة إعلان القتال. الطائفتين يقولوا والله هنتقاتل، وبعدين لما يتقاتلوا الفرضيه تذوب وتيجي الجماعيه بقى، ده يتقاتل وده يتقاتل، الجمع هو اللي بيظهر. لما نيجي نصلح بنمسك كل فرد من الاعداء مندي وتعلن نصلحك على فلان وده نصلحه على فلان، ولا بنمسك الاصول في الطائفه نصلح الطائفتين على بعض؟ يبقى بنصلح بينهم ولا بينهما؟ يبقى بينهما. اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا، الرتق هو الملتحم الملتصق، و وفتقناهما أزحنا هذا الالتحام وفصلنا. يعني كانوا شيء واحد كده وبعدين ايه كده هو وبعدين فتقناهما. طب ايه معناها كانتا رفقا ففتقناهما؟ ذلك معنى من معانيه انه نظر الى الجوهرة بهيبته فحصل لها كذا كذا، فاللي بقى دخان هو السماء، ولذلك يقول الحق سبحانه ثم استوى الى السماء وهي ايه دخان، شوية دخان طالعين كده وبعدين قال لهم بقى نسويكوا سماء بقى. طيب على العلماء ساعتها يستقبلون الآيات الكونية يذهبون فيها مظاهر اجتهادية. ليه؟ لأن الآيات الكونية دي تتعرض لحقيقة الكون، وحقيقة الكون الناس كلهم ما يعرفوهاش، كل واحد ما ياخد منه على قدر ايه ثقافته. العربي ما كانش يعرف حاجات كتير، او لا يعرف لا الجاذبية ولا يعرف الكروية ولا يعرف سير الارض ولا ما يعرفش الكلام ده. فلو ان القرآن تعرض لشيء كوني هو في الوجود انما ثقافته ما تتسعش له، يمكن كان يعمل ايه؟ كان ينصرف عن هذا القرآن. ايه يا اخوان الكلام اللي بيقولوه ده؟ في اسمع يا سيدي بيقول ايه؟ قال الارض كره والارض بتدور واحنا بتدور ونتشقلب، ويقولوا الكلام اللي يقولوه، والبحر بيدور كده هون قال ويتكبش ميته الله. والكتاب مش جاي عشان كده، الكتاب جاي عشان منهج ينعمل، فما يتعلق بالمنهج تفعل ولا تفعل واضح، وما يتعلق بالامور الكونيه التي تخضع لثقافات الناس وارتقاءاتها الحضاريه يجيبها محتملة للكلام، لحد ما تيجي هي كده على طرف الزهور. يا سلام، كأن ربنا كان بيشير، يبقى فهمنا، يبقى ايه فهمنا. الا ان المسلمين يقفون من هذه المسألة موقفين، والموقفين الاثنين موقف حب لدينهم وغرام بكتاب الله ورغبة منهم في ان كل آية كونية يأتي بها العصر الحديث ده اللي بينه وبين الاسلام قد كده يجدوا لها شاهد في القران، علشان يقول لك ايه شوف اهو القران بتاعنا تعرض لها من 14 قرن قبل ما يفكر فيها العلماء وقبل ما تيجي المعامل وقبل وقبل وقبل، وينبسط اللي يلاقي ايه اللي يلاقي حاجه تسند الكلام ده. الثاني متهيب يقول لك لا انا ما اربطش القران بهذه الحاجه. ليه؟ اما قال لك لانك انت يمكن تاخد نظريه لسه ما ثبتتش وتربط القران بيه، وبعدين تيجي النظريه تبطل، تقوم انت تضطر تعمل ايه؟ تغير فهم القرآن. يقولك القرآن بقى بيجي كده يطلع كده ايه وينزل هذا. اذا فالذي يستشهد محب، والذي يمنع الاستشهاد محب ايضا. بدا محب عايز ياخد كل حاجة جديدة يقولك القرآن قال ليه قال عشان محمد يبقى صادق من عند رب العالمين. والتاني يقولك ما تربطوش. لكن الموقف الحق ايه؟ الموقف الحق ان فيه فرق بين نظرية وبين حقيقة، بين نظرية علمية وإيه وحقيقة علمية. الحقيقة العلمية هي اللي التجربة أثبتت أنها ما تتغيرش، إنما النظرية لسه محل بحث، ما دام نظرية لسه، ولذلك يقول لك ده كلام نظري مش واقعي لسه. إذن الأصول بقى إننا نبعد القرآن ولا نربطه بالنظرية لجواز أن تتغير النظرية فيتذبذب فهم القرآن. لما تذبذب فهم القرآن انتوا بتفسروا على كيفكم بقى، كل ما تيجي حاجه تقولوا عليها وما نعمل ايه؟ قال لك لكن الحقيقه العلميه اذا جاءت بحيث لا تطبع يبقى انتهى. الاول ما قالوا الارض كره الناس قامت والناس كفروهم والفوا كتب. مش ليه؟ ام قال لك لان ده مش واضح قوي في القران. وبعدين وبعدين لما العلم تقدم وجابوا الادله على ان الارض كرة، لان الكواكب اللي زيها مدورة، الشمس مدورة والقمر مدور، ده اللي بنشوفه، مش معنى الارض بقى الكوكب ده مش هيبقى مدور مثلا بالعقل كده. وقال لك كمان انا لما اقف كده على بحر واشوف مركب جاية، ما الذي اراه من المركب اولا؟ اخر حاجة في القلع. لو كانت الارض لو كانت مستويه كده كنت اشوفها كلها هاي، انما كوني اشوف حاجه من الآل يبقى في تقويسه ما بان منها الآل، وبعدين يبان منها نص الآل، وبعدين يبان منها تل، وبعدين يبان تبان السفينه كلها، يبقى لازم تبقى مقوسه. ظهور اعالي الاشياء قبل ايه؟ قبل اسافلها. دي كلام دليل عقل. وبعدين طلع بقى العلم واكتشف وطلع في الافضاء وجاب صوره للارض في الفلك بتاعها، قمنا لقيناها ايه؟ كوره. هل يمكن بقى اننا نعرض في هذه الحقيقه؟ ما نعرضش بقى فيها، بقت ايه؟ حقيقه. انت كنت بتخالف ايام ما كانت نظريه يمكن تطلع غلط، انما دلوقتي بقت ايه؟ بقت ايه؟ حقيقه. طب وفي الدوره بتقول ايه؟ بتدور ازاي؟ طب لما تدور كده والميه كده فيها كده، طب لما هتدور كده الميه تيجي ايه؟ ما تتقلبش الميه تندلق مثلا؟ ما هو بيقول كده. فجابوا له التجربه وجابوا كوز ميه وعملوا له ثلاث خيوط تربطوا زي المزاف ومالوا الكوز ميه وراحوا عاملين الكوز ايه؟ الكوز يجي مره فوق اعرف وتحته ايه؟ فمه، لكن الميه ما تنزلش. فقال لك سرعه دوران الارض ليه؟ أم قال لك لان النزول ده جاذبيه، حاجه تجذبه، الجاذبيه لازم لها تاثير. ولذلك اللي خدوا بقى الكهرباء يقول لك لابد قبل الجاذبيه من وجود تاثير، يسبق التاثير ظاهره الجذب. طب ازاي بقى؟ أم قال لك لما المقعد الاناء يبقى فوق المايه تبقى فين؟ كانت كده الاصول تعمل ايه؟ ما هو وقعتش. أم قال لك ما هي السرعه عملت ايه؟ على ما تيجي التاثير الجاذبيه يروح لحلق الكوز عشان يشفط الميه يكون الكوز اتنقل. ما يلحقش يعني. ولذلك انت هونت فيها كويس تروح وقع على طول. يبقى اذا سرعه دوره الارضيه اللي عامله ايه؟ اللي عامله العمليه دي. الله. وبعدين لما شفناها مكوره ما عادش فيه ايه؟ جدال. نبقى ناخدها بقى على انها ايه؟ حقيقه. لكن نفرح باول نظريه كده تيجي ولو كانت النظريه عجر لسه العلم ما اثبتهاش وحققها وبعدين نربط القران به؟ اهو ده اللي حصل في اوائل العصر الحديث، عصر النهضه ده. اول ما اكتشفت المجموعه الشمسيه، المجموعه الشمسيه حوالها ايه؟ يعني هي مرتبه حسب قرب قرب الكوكب من الشمس. يعني التسع مجموعات مترتبه حسب ايه؟ القرب من الشمس هي في المركز وكلهم حواليه. يبقى عطارد اول كوكب من ناحيه الشمس، من ناحيه الشمس من ناحيه المركز، وبعدين تيجي الزهر ويجي الارض وبعدين يجي المريخ بعده وبعدين يجي المشتري وبعدين يجي اورانوس وبعدين يجي نبتون وبعدين يجي بلوتو. الله. وكلهم ماشيين في المجموعه. لما اكتشفت المجموعه الشمسيه كانت سبعه. فلما اكتشفت المجموعه الشمسيه والسبعه العلماء الكبار بقى علماء قال لك اذا هي دي السبع ايه؟ السبع سماوات. وعملوا بحوث بقى وقال ادي القران قال وما قالش ومش عارف ايه. وبعدين لما قعدوا يقولوا شويه كده بعد كام سنه اكتشفوا نجم تاني، اكتشفوا نجم تاسع. سكتت النظريه. يبقى ربطها بالنظريه قبل ان تنضج ضر. وبعدين سكتوا عندي. لما جم العلماء ومنهم الشيخ المراغي ومنهم كتير علماء كتير، الشيخ طنطاوي جوهر، وبعدين سابوا دي بقى لما شافوا انهم جم كواكب تانية. ربنا قال سبعه وانتوا قلتوا دول سبعه وبقوا تسعه ويمكن هيبقوا عشره ويكتشفوا حاجات تانية. لان المجموعه الشمسيه دي مجموعه من 100 مليون مجموعه في المجره. شوف 100 مليون. والراجل بتاع النجوم قال لو عندنا مجاهر اكبر من كده يمكن كنا نشوف اكثر من كده. وعندنا من نوع هذه المجره اللي هي الطريق اللبني او التبانه، احنا بنسميها سكه التبانه، الانجليزي سموها الطريق اللبني، مش عارف اسمه ملك كده حاجه زي كده. الله. بيقولك عندنا كمان مليون مجموعه زيها في الكون، مليون مجموعه زي سكه التبانه. سكه التبانه فيها 100 مليون مجموعه شمسيه. الشمس الكوكب اللي احنا بنقول عليه كبير دي اللي قد الارض كم مره؟ مليون وربع. الشمس قد الارض كام؟ مليون وربع. اهي فيه كوكب تاني ياخد مليون شمس بجوفه، والشمس بيننا وبينها 8 دقائق. فيه المرأس المسلسل 8 دقائق ضوئيه، يعني دقائق ضوئيه دي لها حساب. الدقيقة الضوئية تنضرب في كام؟ في 60 ثانية.

تنشق يوم تشقق السماء بالايه؟ بالغمام. طيب طب اذا السحاب اللي نازل ده هو ده بينزل من السحاب، اما قال لك ما هو السماء كله ما علاك فايه؟ فاظلك. كل ما علاك فايه؟ فاظلك يعتبر ايه؟ الم ترى ان الله ايه؟ يجزي ايه؟ سحابا فيؤلف بينه ثم يجعله ايه؟ ركاما. ركام يعني شيء متراكم على بعضه بقى، والغيام يتقل ويا بعض. فترى الودق يخرج من ايه؟ وننزل من السماء من جبال فيها من برد، فنصيب به ايه؟ من نساء، ونصرفه عمن نشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالايه؟ اذا فهم بخذوا الفتق، مش فتق السماء عن الارض، كل واحد منهم كان رتق وبعدين فتقناه، فتقنا السماء بالمطر وفتقنا الارض بالشك، طلع منها الايه؟ طلع منها الايه؟ فهم لا يعطي حكما جديدا. وما دام فهم ما يعطيش حكم جديد، اهو على قدهم قالوا كده، وبعد ذلك تيجي تثبت الايام حاجه ثانيه، اهلا وسهلا، ما بنمنعش هذا. يبقى التاويل الاول للعلماء اللي اجتهدوا بعقولهم ما بيمنعش التاويل اللي ايه؟ الثاني اللي ايه؟ اللي استدلوا من ان الشك بالميه والشك في الارض باخراج النبات، استدلوا بايه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال لك ما دام جاب الميه هنا بقى البتاع، يبقى دي له صله بالايه؟ صله بالايه؟ بالرزق. افلا يؤمنون؟ يعني اعموا عن هذه الايات التي نبهوا اليها ومع ذلك امتنعوا عن الايمان؟ كان الواجب بالعقل الفطري اننا لما نشوف حاجه زي دي كده عجيبه زي كده نقوم نلتفت الى خالقها. ده الواحد من البشر بيعمل لعبه قد كده بيقولوا اخترعها فلان وعملها في المعمل فلان، واصل فلان ده اتخرج من كليه كذا وعمل كذا، ويعملوا له ايه وبتاع. يبقى اللي عمل العمليه دي ما ناخدش عنه فكره؟ انا مش طبيعي. وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء حي جعلناه من الايه؟ من الماء. والله خلق كل دابه من ماء. استدلوا بقى على ان الحي المراد به الحياه الانسانيه بتاعتنا دي، ما فطنوش الى ان الماء ده داخل في كل تكوين. مثلا الحيوان مش فيه ميه؟ طب النبات ده لما يكون يصوح وتطلع منه الميه يجيب ويقعد يدبل كده وينتهي. طب وادنى من ذلك اللي اقل من كده، لما قال لك ده فيه برضه مائيه، كل حاجه تلاقي فيها لمعه او طراوه او مش عارف ايه او ليونه او بتاع، يبقى اصل فيها ايه؟ فيها ميه. طب وجعلنا من الماء كل شيء حي، يبقى كل شيء حي تقول عليه انه حي يبقى من مين؟ ناس بتفتكر وجعلنا من الماء كل شيء حيا، لا، وجعلنا من الماء كل شيء، يبقى كل شيء مذكور يبقى ايه؟ حياته من الميه، حي يبقى له من الميه. مش معنى ان كل شيء يبقى حي، ده شبهه من قال لا ما فيش فيه حياه، لكن التحقيق العلمي الدقيق ان كل شيء فيه ميه، بدليل هندخلها بكلمه حي برضه. الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ اذا دعاكم لما يحييكم، اذا دعاكم. طب ده هو بيخاطبهم، يبقى بيخاطبهم احياء ولا لا؟ يبقى اذا دعاكم لما يحييكم اي حياه اخرى. ازاي يعني؟ قال لك حياه لها قيمه، لان حياتك دي بس هي قصارها الدنيا، انما الحياه الخلد حاجه تانية، المنهج بيجيب لك حياه خلد. ولذلك سمى الروح التي تحرك الماده فتصير فيها حياه سماها روح، مش كده؟ واذا سويته من روح، خلاص. وسمى المنهج اللي ينزل من السماء عشان الحياه الثانيه روح، وسمى اللي ينزل به روح ايضا، اكنه بيديني ايه؟ حياه، بس حياه ايه؟ حياه اخرى، حياه خالده، حياه ما فيهاش فناء، حياه لا النعيم يفوتك ولا تفوت الايه؟ النعيم. ادي حياه، يبقى بيها ارتقاء بالحياه. طب ننزل شويه بالحياه، الحيوان في حياه؟ بدليل ان لما ينفق يموت يبقى رمه. النبات فيها حياه، بدليل ان لو قلعناه كده او مدلناش ميه او غذاء ايه؟ يذبل ويموت. طب لحد كده اتفقنا. طب والجماد؟ اما لك خد بالك بقى، الله سبحانه وتعالى يقول اننا بننزل المناهج والرسل كده ليحيا من حي عن بينه ويهلك من هلك. يبقى الحياه ضد ايه؟ ضد الهلاك، ليحيا ويهلك، يبقى مقابل الحياة ايه؟ يبقى الحياة هيقابله الهلاك على الأول. طيب إذا قال الله بعد ذلك كل شيء هالك إلا وجهه، يبقى وصف الهلاك لأي شيء، كل شيء يبقى هالك، يبقى كأن كل شيء في حياة. ومدام كل شيء في حياة يبقى وجعلنا من الماء كل شيء، هيبقى المائية داخلة بتكوين. خلاص كده. وجعلنا في الأرض رواسي، رواسي جمع راسي، راسي يعني ايه؟ ثابت، يعبر عنها مرة يقول ايه؟ أوتادة. وجعلنا الجبال ايه؟ أوتادة. الوتد معمول ليه؟ عشان يثبت حاجة، والجبال الرواسي برضو عشان تثبت حاجة، عشان تثبت ليه؟ طب يعللها في آية ثانية، رواسية أن تميد بكم، يعني ايه؟ مخافة أن تميد وتضطرب وتتحرك بكم. لو أنها مخلوقة على هيئة الثبوت كان يجي لها الميدان والتحرك منين؟ حاجة ثابتة في حالها كده يجي لها الميدان، لازم بقى خايف لا تميد وتضطرب لأنها متحركة، مش كده؟ يبقى لما نيجي نقول بقى ان ايه الجبال، وترى الجبال تحسبها ايه؟ وهي تمر مر السحاب. صنع، شوف، لان دي حاجة عجيبة قوي، ازاي بتمر الجبل ده؟ انا شايفه ثابت اهو، اللي هو ثابت بالنسبة لموقعك منه، لانك انت قاعد بصص له كده وهو قدامك، وانت برضو هتمشي انت وهو وهو يفضل قدامك. برضو لما تمشي انت قاعد في مركب، خلاص، وقدامك امامك واحد، والمركب عمالة تدور وتلف في البحيرة، هل تغير موقعك بالنسبة له؟ انت ما تغيرش، ما تدريش انت. ولذلك قلت تمر مرة السحاب، نشوف السحاب بيمر ازاي. هل السحاب يمر بحركة ذاتية ولا بالريح؟ كذلك الجبال لا تمر بحركة ذاتية، مر السحاب يعني تمر تابعة للأرض. يبقى الأرض بتتحرك ولا ما بتتحركش؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم. طب ما دام شيء راسي كده وثابت أن تميد بهم. وجعلنا فيها فجاجا سبلا. لو أن الجبال دي جت كتلة كده على الأرض كنا نروح لبعض إزاي ولا نعمل إزاي؟ أم قال لك فجاج الوديان دي، عشان فجاج سبل يعني إيه؟ طرق واسعة عشان تهتدوا إلى إيه؟ إلى الأماكن وإلى البلاد. وجعلنا فيها أي في الجبال ولا في الأرض؟ يصح ديا ويصح ايه؟ في شعاب في الجبال ولا لا؟ وفي شعاب في الوديان ولا لا؟ ايه فين وفين؟ وجعلنا في الارض رواسية ان تميد بكم مخافة ان تميد به، وجعلنا فيها فجاجا سبلا. فجاجا سبلا يعني سبل ايه؟ واسعة، مرة فجاج كده الاول ومرة سبل ايه؟ والله جعل لكم الارض ايه؟ بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجة. يبقى مرة سبل جت الأول ومرة فجاجة. لعلهم يهتدون. العلماء لما يقول لعلهم يهتدون، طب يهتدون لإيه؟ لخالقها ولمكونها، وازاي الجبال الصمة دي شو قلبها مش عارف ايه صح، وتهتدي للأماكن وتهتدي للمواقع وتمشي وتعلم وتقول البلد دي بين الجبل الفلاني والجبل الفلاني، البلد دي عن يمين الجبل ده ومن يمين الجبل ده، خذوا بطن هرشة أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشة لهن طريقه. كانوا يوصفوا المشاء بالإيه؟ بمواقعها من الجبال. أم قال لك ولا لعلهم يهتدون بالدلالة على وجود الصانع. يبقى يهتدون تنفع للاثنين، يهتدون إلى الأماكن والمواقع، ويهتدون إلى الإيه؟ إلى الصانع الحكيم المبدع. وهو ساعات كده في اللفظ يجي ويشمل المأخذين، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طب يهتدون، هو العربي كان بيقولها ايوه، احنا بنقول خلي الثريا النحيا دي، وخلي مش عارف زحل، يعني الثريا وسهيل ومش عارف والنجم القطبي، واحنا لحد دلوقتي بنهتدي به، مش كده؟ ام قال لك ويصح وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ان الهداية تشمل حاجة تانية، ان النجوم دي لها مع الكائن الحي علاقة، ولذلك قديما يقول لك فلان هوى نجمه، مش يقول لك هوى نجمه، كأن كل واحد له ايه، له نجم. يبقى اللي بيبقوا يعملوا التنجيم وبتاعه بيجيبوا دي، بس المهم انه فيهم غشاشين كتير يقدر يربط نجم كل واحد بنجمه، يقول لك دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا، ويحتدون تبقى فيها ولا ما فيهاش، ويؤيدها قول الحق: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قسم بس لو كنت تعرفه، كنت تعرفه ايه النجوم دي شكلها ايه. وجعلنا السماء سقفا، صحيح كل ما علاك فأظلك، سقف دي السقف كده، بس سقف ايه دي؟ ده احنا علشان نعمل قبة زيني كده بتاع، شوف عملنا كم هيصة عمدان، وهو عامل الحاجة دي اللي حول الارض كلها كده سقف ومحفوظ وبلا ايه، وبلا عمل، ولا فيهاش لتوء ولا فضول. ارجع البصرة كرتين ايه ينقلب ما فيها من ايه، من فطور. تشوفها كده نعمة لما ما يكونش في غنبها، تشوف ايه البوية اللي معمولة بها دي، ما فيش حتة بهت عن حتة ولا حتة اللطشة فيها مش عارف ايه، وملساء كده حاجة ايه دي. والسقف الواسع الاوجه اللي حوالين الدنيا دي كلها العالم، ازاي يبقى سقف كده من غير عمل؟ قال انتوا بتشوفوها كده. وانا بقول كلام من عندي، طب امشوا كده شوفوا اي عمود يقابلكم، امشوا كده شوفوا كان قابلكم اي عمود، يبقوا قولوا ده كلامي مش. والى لقاء اخر ان شاء الله.